قال الناظم رحمه الله تعالى: ووصلك ما بك الحروب يثقل. وصل ما لا لا ما يوصلك وصل وصلك ما بك لا لا ضع الكفى دع عنك الكفى ووصل ما بذي الحروب مبطل اعمالها وقد يبقى العمل. قال هذه الحروف ان واخواتها اذا وصلت بها ما فقدت الاختصاص بالدخول على الاسماء وهيئت للدخول على الافعال، والحرف اذا فقد الاختصاص فقد العمل. زيد في الدار في جره الدار لان لا تدخل الا على الاسماء. ان زيدا قائم ان اصاب زيد لا تدخل رحمك الله لا تدخل الا على الاسماء. لا يقال ان يقرا وان ينام. تقول تقول ان يقرا ما في. اذا اتصلت بها ما تهيئها للدخول على الافعال. قال عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. ان دخلت على يخشى هيئتها ما صارت وسط خير. كان لا يقال كان ينام كان يقرا. قال كانما يساقون الى الموت. اذا هذه الحروف اتصلت بها ما افقدت الاختصاص بالدخول على الاسماء ففقدت العمل. قال عز وجل: انما المؤمنون اخوة انما الله اله واحد. قد يبقى قدر التقليل وذلك خاص بليت. ليت لو لحقتها ما لا يمكن دخولها على الافعال. اختصاصها بالاسماء باق حتى بعد اتصال ما بها. من اعملها قال اختصاصها بالاسماء باق. ومن اهملها حب ان يطرد الباب على وتيرة واحدة وانما تبطل عمل الجميع. قال: الا ليت ما هذا الحمام بابطال العمل. هذا الحمام روي البيت بوجهين. انا اقول ما نقول: ووصل ما بذي الحروب مبطل اعمالها وقد يبقى العمل. وجائز ربعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل. قال: اذا استكملت ان اسماء وخبرها لك ان تعطف عليها بالرفع. تقول: ان زيدا حاضر وعمر غائب. قال عز وجل: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله بريء. استكمل. حميم تنزيل كتاب الله الحكيم. ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب ايات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله. استكملت اسمها وخبرها لك ان تعطف على الرفع. قالوا: حتى لك قبل ان تستكمله. وقرئ: ان الله وملائكته يصلون على النبي. وقال الشاعر: فاني وقيار بها لغريب. فاني وقيار الخبر لغريب عطف عليه بالرفع قبل ان يستكمله. قال: عطف على ان واسمها. وجائز عندما قال جائز اي ان الاصل خلافه. الاصل ان تقول: ان زيدا قائم وعمرا قاعد بالنصر. لكن يجوز هي استوفت مقتضاها اخذت مقتضاها كلها. والحقت بان لكن وان ان ولكن انك الايه الكريمه ان الله بريء من المشركين ورسوله. ولكن مثلها ولكن عمي الطيب الاصل والخال. ولكن عمي عمي اسم لكن الطيب خبرها. قال: والخال بالرفع من دون ليت ولعل وكان. هذه لا يجوز فيها. تقول ليت عمر اعراب يعني خبر او مبتدا مبتدا وخبر. تقول: ان زيدا قائم وعمر قاعد. عمر مبتدا وقال خبره. وقال بعضهم: عمر معطوف على محل اسم ان على محل ان واسمها لانه في محل مبتدا او محل ان قبل دخول محل الاسم قبل دخول ان. المهم هو جائز على هذا. لكن لعل وليت وكان لا يصح. تو كان زيدا اسد وعمرا ثعلب. ليت زيدا حاضر وعمرا غائب. اقرأ. وخففت ان تخفف يقل عملها. من اهملها وهو الاكثر يقول فقدت الاختصاص بالدخول على الاسماء وتهيئت للدخول على الافعال كما سيظهر. والحرف اذا فقد الاختصاص فقد العمل. والبعض اعملها. قرأ ورش قال خفينا. قال: ان كل نفس ان وان كلا وإن كلا لما ليوفينه ربك أعماله وإن كلا مخففه وأعمل آخر سورة هود والأكثر إهمالها. قال إن كل نفس لما عليها حافظ وإن كل لما جميع الذين محضرون أنا أقول وخففت النفق للعمل وتلزم اللام خبرها مثل إن كل نفس لما عليها حافظ إذا ما تهمله وربما استولي عنهم إن بدا مناطق أرادهم اعتمدا. إذا كان الأمر واضحا ومعروف أنها إن مخففة ثقيلة لا ضرورة للام، اللام جاء بها فارقة بين إن المخففة الثقيلة وإن النافية. تقول إن زيد حاضر أنت تؤكد حضوره وإن تبين أنه لم يحضر عندي النافية أبوي. إن الذين تدعون من دون الله عبادة أمثالكم ليسوا مثلكم. إذن حتى تقضي على هذا الوهم اجعل اللام في خبرها. قال الشاعر أنا ابن أباس الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرامة المعادن وإن مالك كانت كرامة لم يقل لك أنا. المعنى واضح هو يمدح قبيلته وأهله معروف أنه يثبت ولا ينفي. أنا أقول وربما استغني عنها إن بدا مناطق أرادهم. قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإذن صلاة. إن المخفف الثقيلة الأكثر دخوله على الأفعال الناسخة. قال تالله إن كدت لترديني خفف ثقيلة وإن كانت لك بيت الخاشعين وإن أظنك لمن الكاذبين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم. أنا أقول والفعل إن لم يكن ناسخا ودخلت على غير الناسخ في قول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بنت عم عمر الخطاب تخاطب قاتل زوجها الزبير العوام يوم الجبل واسمه عمرو بن جرموز. قالت شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدين. شلت يمينك إن قتلت لمسلما. إن هنا مخففة ثقيلة ودخل على فعل غير ناسخ. أقول والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن لمصلى بعده. وإن تخفف النفس مهسكا والخبر جاء جملة من بعد أن وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفيا أو تنفيسا أو لو وقع مثلا. قال تخفف أن وتخالف أن إذا خفت يبقى عملها. قالوا هي أقوى تشبثا بما بعدها تطلبه معمولا وتطلبه صلة. أبويا أولا نكفي أن أنزلنا أن تطلب نا أنزلنا معمولا واسما واسمه اسمه خبره وتطلبه صلة لأن أولا أن إنزالنا إذا هي متشبثة به من جهتين بخلاف أن متشبثة بالمثال خبر من جهة واحدة وهو العمل فقط. لكن إذا خفض يحذف اسمها ضمير شأن ويكون خبرها جملة. إذن إذا خفت يبقى عملها وعليك إجراء الاثنان أن تجعل اسمها ضمير شأن مستترا محذوفا قل محذوفا أحسن وأن تجعل خبرها جملة. قال وآخر دعوهم أن الحمد لله أنه خبر اسمها أنه وخبرها جملة الحمد لله رب العالمين. وكذلك علم أن سيكون وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وإن تخفف النفس مهسكا والخبر جعل جملة. شذ قول الشاعر لقد علم الضيف والمرملون إذا أغبر أفق وهبت شماله بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون فيها بأنك ربيع فيها شذان. صرح باسمها ليس ضمير شأن وجاء بخبرها مفردا. قال فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لما بخلوا أنت صديق في شذوذ واحد. خبرها اسمها ليس ضمير شأن لكن خبرها جملة. لما بخلوا أنت صديق ولو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك هي جملة. وإن تخفف النفس مهسكا والخبر جعل جملة من بعد أن ثم قال وإن يكون فعلا إذا حبيت أقف عند هذا باقي يبقى له بيتان أو ثلاثة.